طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة، وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع فيها عن صلاة التطوع. أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع فيها عن التطوع بالصلاة. وقولنا التطوع بالصلاة احترازا من الفرائض، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن المراد التطوع بالصلاة التي ليس لها سبب، وأما ما كان له سبب من الصلوات فإنه يجوز فعله. قال: وأوقات النهي خمسة، خمسة بالتفصيل، وأما بالإجمال فهي ثلاثة. فهمتم؟ خمسة على سبيل البسط، على سبيل البسط، وأما على سبيل الإجمال فهي ثلاثة. نذكر على سبيل الإجمال: من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، هذا الأول، أو عندما يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي على سبيل على سبيل الإجمال. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب. أضف هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهي خمسة بالبسط وثلاثة بالإجمال. يقول: أوقات النهي خمسة. الأول قال: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وقول من طلوع الفجر، المؤلف رحمه الله علق الحكم فيما يتعلق بالنهي بطلوع الفجر، فمتى طلع الفجر فإنه لا تجوز الصلاة، إلا أنه يستثنى من ذلك ركعة الفجر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. لا صلاة، وفي حديث آخر: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. أواضح؟ قالوا: فالحكم يعني النهي ابتداؤه من من طلوع الفجر، وعلى هذا فلا يجوز فعل صلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. والقول الثاني في هذه المسألة أن النهي معلق بفعل الصلاة، أن النهي معلق بفعل الصلاة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. واضح؟ لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فعلق الحكم بأي شيء؟ بالصلاة، أو بفعل الصلاة، وهذا القول هو الصحيح. إذن لدينا قولان فيما يتعلق بابتداء وقت النهي، هل هو من طلوع الفجر أو أنه من صلاة الفجر. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النهي من طلوع الفجر، فعلى هذا لا يجوز بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن النهي أو أن الحكم معلق بماذا؟ بفعل الصلاة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر، وقياسا على العصر، وهذا القول أصح. وهناك في المسألة قول ثالث يحصل به الجمع من بين من علق ابتداء النهي بطلوع الفجر وبين من علق النهي بصلاة الفجر. والجمع أن يقال إن تعليق النهي بطلوع الفجر نفي للمشروعية، لمشروعية الصلاة لا للنهي عنها، وأما تعليقه بالصلاة فهو للنهي عنها. فعلى هذا يقول يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة يعني مشروعة، وإن كان فعل الصلاة جائزا. وأما قوله لا صلاة بعد صلاة الفجر فهذا النهي للتحريم، وبهذا يحصل الجمع. الآن الخلاف فيما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، هل تجوز الصلاة أو لا؟ بالاتفاق أن ركعتي الفجر جائزة، ما سواها المذهب لا يجوز، والقول الثاني أنه جائز. يقولون لأن النهي معلق بماذا؟ بفعل الصلاة، لا صلاة بعد صلاة الفجر، وقياسا على العصر، لأن العصر بالاتفاق أن النهي فيها يدخل بفعل الصلاة. أقول يمكن، وهو قول ثالث، يمكن الجمع بين الأحاديث التي فيها تعليق النهي بطلوع الفجر والأحاديث التي فيها تعليق النهي بصلاة الفجر، بأن يقال الأحاديث التي فيها تعليق النهي بطلوع الفجر أو نفي الصلاة المراد نفي المشروعية، فقول لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر المراد لا صلاة مشروعة، لا صلاة مشروعة، فلا يكون نهي بل يكون النفي هنا لأي شيء للمشروعية، يكون النفي نفي للمشروعية وإن كانت الصلاة جائزة. وأما قوله لا صلاة بعد صلاة الفجر فهذا النهي للتحريم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. وعلى هذا فنقول إن الإنسان فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر المشروع ألا يصلي إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. طيب هنا مسألة، من دخل المسجد بعد طلوع الفجر وأراد أن يصلي ركعتي الفجر، دخل المسجد في صلاة الفجر وأراد أن يصلي ركعتي الفجر، فلا يخلو من أربع حالات، لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة فيجزئه، لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل. الحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بها الراتبة فقط فتسقط عنه التحية. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بها التحية فلا تجزئه عن الراتبة. والحال الرابعة أن يصلي ركعتين للتحية وركعتين للراتبة فتكون الصلاة كم؟ أربعا. وهذا لا شك أنه قد يقال أنه أفضل، لكن فيه محذور هنا في الواقع أنه يخشى أن تقام الصلاة وهو لم يصلي. إذن نقول الداخل للمسجد بعد دخول وقت الفجر أو بعد طلوع الفجر إذا أراد أن يصلي فلا يخلو من هذه الأحوال الأربع. الحالة الأولى أن يصلي ركعتين، يعني أن يقتصر على ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة، والثاني أن يصلي ركعتين ينوي الراتبة فتسقط عنه التحية، ثالث أن يصلي ركعتين ينوي بها التحية فلا تجزئه عن الراتبة لأنه لم ينوها، والحل الرابع أن يصلي التحية ثم يصلي الراتبة، أو يصلي الراتبة ثم يصلي التحية، لا يبدأ بالتحية قبل، يصلي بالتحية ثم يصلي الراتبة. الخلاصة الآن أن الوقت الأول من أوقات النهي من طلوع الفجر على ما مشى عليه المؤلف، وعلى القول الثاني من صلاة الفجر، وهذا القول أصح. لكن يمكن الجمع بين الأحاديث التي فيها نفي الصلاة بعد طلوع الفجر والأحاديث التي فيها نفي الصلاة بعد صلاة الفجر، بأن نحمل الأحاديث التي فيها نفي الصلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية. فعلى هذا نقول لا يشرع للإنسان أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة. يعني لو جاء إلى دخل المسجد وصلى راتبة الفجر، فهل يشرع أن يتنفل بين الأذان والإقامة؟ نقول ليس مشروعا، وإن كان جائزا فنقول ليس مشروعا بحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وليس حراما لأن النهي معلق في الصلاة. طيب، يقول إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. قيد رمح يعني بقدر رمح، وهذا في رأي العين. إذن هذا الوقت الأول. الثالث، عند قيامها حتى تزول. عند قيامها حتى تزول، يعني عند قيام قائمة الظهيرة حتى تزول. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي أنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. وقائم الظهيرة قال هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة الحر. يقوم قائم الظهيرة، المراد بذلك يقول أن البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الشمس. طيب، في الحديث عقبة حين يقوم قائم الظهيرة إلى متى؟ حتى تزول. وقد ذكر الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمنه أن وقت استواء الشمس بمقدار قراءة سورة الفاتحة. طيب، في الحديث الثالث، عند قيامها حتى تزول. وظاهر كلامه رحمه الله عند قيامها حتى تزول أن الجمعة كغيرها في النهي. لاحظوا ظاهر كلامه عند قيامها حتى تزول أن الجمعة كغيرها في النهي، فينهى عن الصلاة يوم الجمعة عند قيام قائم الظهيرة، عند قيام قائم الظهيرة لعموم حديث عقبة رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الجمعة لا نهي فيها في هذا الوقت، لا نهي عند قيام قائم الظهيرة من الصلاة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، وجعلوا ذلك من خصائص يوم الجمعة، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو مذهب الشافعي. واستدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة عند منتصف النهار إلا في يوم الجمعة، والحديث فيه مقال. واستدل بعضهم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى المسجد فيصلون إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليه فصلى ما كتب له. وهذا يدل على أنه يشرع لمن أتى الجمعة أن يصلي حتى حضور الإمام. واضح يا إخوان؟ إذن يقول يوم الجمعة ليس فيه نهي، فيجوز أن تصلي ولو كان قائم الظهيرة قد قام. واضح؟ واستدلوا بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الصلاة عند منتصف النهار إلا في يوم الجمعة، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في الجمعة والحث عليها قال وصلى ما كتب له غفر له. وأيضا قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتوا الجمعة شرعوا في الصلاة حتى يخرج النبي عليه الصلاة والخطبة. والحقيقة أن هذه الأدلة ليس فيها دليل واضح على الجواز، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، كذا ولا لا؟ ورد في الأحاديث أنه كان يصليها يعني قبل الزوال بماذا؟ بساعة. وما يدرينا لعله يعني في أغلب أحواله أنه كان يصليها كذلك، وحينئذ يكون فعل الصحابة كونهم يصلون إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم يكون في وقت ليس فيه نهي، ليس فيه نهي، يعني ليس في الحديث، ليس في الأحاديث ما يدل صريحا على أنهم يصلون إلى زوال الشمس ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة قبل الزوال، كما في الحديث ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، والقائلة هي منتصف النهار. فالحقيقة أن الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام فصلى ما كتب له، والاستدلال بفعل الصحابة أنهم كانوا يصلون إلى خروج النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه دليل، لأنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة قبل الزوال. يقول رحمه الله: يقول ومن صلاة العصر إلى غروبها، وقول إلى غروبها أي إلى الشروع في الغروب، إلى الشروع في الغروب. وقوله من صلاة العصر ولو كانت مجموعة إلى ما قبلها، ولو جمعت إلى ما قبلها فيدخل النهي. فلو فرضنا أن شخصا أو جماعة جمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم، فيدخل وقت النهي من بعد صلاة العصر ولو كان الوقت وقت الظهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي رواية لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. واضح؟ طيب، وعلى هذا فمتى صلى العصر سواء صلاها في وقتها أو صلاها مجموعة إلى ما قبلها ففي هذا الحال يدخل وقت النهي، إلا أنه يستثنى في مسألة الجمع التقديم، يستثنى من ذلك السنة الراتبة. السنة الراتبة. قال وإذا شرعت فيه حتى يتم، يعني حتى يتم الغروب، وهذا هو الخامس، إذا شرعت فيه يعني في الغروب حتى يتم، وهو ما في حديث عقبة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى الشغل، ومن غروبها إلى أن يتم. إذا عندنا الآن خمسة أوقات، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيل رمح، والثاني عند قيام قائم الظهيرة، والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس يعني إلى أن تشرع، والخامس من غروبها إلى أن تستحكم إلى مغيب القرص، لمغيب القرص، هذه كل أوقات نهي. وبالإجمال نقول ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد ربح، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وعرفتم دليل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أضف إلى هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها. يجوز، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يستثنى من الصلوات في أوقات النهي، يعني هذه الأوقات التي نهى الشارع فيها عن الصلاة هل يستثنى منها شيء؟ قال يستثنى المؤلف رحمه الله، قال يجوز قضاء الفرائض فيها. يجوز قضاء الفرائض، القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، وسبق أن قلنا إن العبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا، والقضاء ما فعل بعد الوقت. يجوز قضاء الفرائض يعني في أوقات النهي، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، وهذا عام في كل وقت. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها، وتلا هذه الآية وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. إذن قضاء الفرائض في هذه الأوقات لا بأس به. طيب ما حكم النذر؟ يعني هل يدخل في الفرائض النذر أو لا؟ يعني لو أن صلاة منذورة هل يجوز فعلها في أوقات النهي أو لا يجوز؟ نقول من نذر صلاة وأراد أن يفعلها في أوقات النهي فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر الصلاة في وقت النهي، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو حين يقوم قائم الظهيرة، فهذا النذر محرم، نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، ولا يجوز الوفاء به. أفهمتم؟ طيب الحالة الثانية أن يعلق نذره على سبب فيوجد في وقت النهي، يوجد في وقت النهي أو يحصل في وقت النهي، أن يعلق نذر الصلاة على سبب فيوجد في وقت النهي، بأن قال إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب أو إن نجحت بالاختبار أو مثلا إن بشرت بمولود فلله علي نذر أن أصلي لله ركعتين شكرا، فبشر بذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، ما الحكم؟ يجوز، يجوز في هذا الحال، يجوز أن يفعل هذه المنذورة لسببين. السبب الأول أن النذر واجب والواجبات على الفور، وثانيا أن هذه الصلاة أيضا لها سبب فيجوز فعلها. الحال الثالثة أن ينذر نذرا مطلقا، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل يجوز أن يفعل هاتين الركعتين في وقت النهي أو لا؟ المذهب وهو الصحيح أنه يجوز، أنه يجوز لأن لسببين، أولا أن النذر واجب، والقاعدة أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالفرض، وثانيا أن الأصل وجوب المبادرة بقضاء النذر أو بفعل النذر. الحالة الثالثة إذا نذر قال لله، إذا نذر نذرا مطلقا بأن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل يجوز أن يفي بنذره وأن يصلي ركعتين في وقت النهي أو لا يجوز؟ الجواب أنه يجوز وهو المذهب، وهو المذهب لسببين، أولا أن النذر واجب والواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وثانيا أن النذر واجب فتجب المبادرة به ولا يجوز تأخيره مع القدرة. فهمتم؟ طيب يقول رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، في الأوقات الثلاثة التي هي من طلوع الفجر، الأوقات الثلاثة المراد إن في حديث عقبة حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين إيش تضيف الشمس الغروب، وبقي وقتان يسميان يعني عند العلماء بالوقتين الطويلين. فأوقات النهي ثلاثة أوقات قصيرة ووقتان طويلان، الوقتان الطويلان يجوزون فيهما ما لا يجوزونه في الأوقات الثلاثة، الثلاثة القصيرة مغلظة المغلظة، ولذلك لا يجوز فيه الدفن، دفن الميت لو مات ميت فلا يجوز أن يدفن في هذه الأوقات الثلاثة التي هي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة، حين تضيف الشمس الغروب، ويجوز دفنه بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. الأوقات النهي الخمسة هذه منها ما هو مغلظ شديد وهي الأوقات الثلاثة القصيرة، والوقتان الطويلان يجوز فيهما ما لا يجوز في الوقت في الأوقات القصيرة. يقول وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، فعل ركعتي الطواف، ودليل جوازها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار أو نهار. واضح؟ إذن ركعة الطواف، ركعة الطواف يجوز فعلها في أوقات النهي، وذلك لأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، تابعة للطواف. ودليل الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار أو نهار. وقد استدل بعض أهل العلم رحمهم الله بهذا الحديث استدل به على أن من خصائص مكة أنه لا نهي فيها، يعني أنه يجوز التنفل في أوقات النهي في حرم مكة، استدلالا بحديث من؟ حديث جبير المطعم يا بني عبد مناف. وأيضا ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة. ولكن هذه الروايات ضعيفة، يعني زيادة إلا بمكة ضعيفة ومخالفة للحديث الصحيح. فالمهم أن بعض العلماء رحمهم الله استدل بحديث جبير المطعم على أن مكة إيش، أو أن من خصائص مكة جواز التنفل فيها في أوقات النهي. ولذلك سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله والشارح أيضا ذكر قال: ومكة وغيرها سواء. إنما قال ذلك ردا على مذهب الشافعي رحمه الله، حيث جوزوا التنفل في أوقات النهي في حرم مكة استدلالا بحديث جبير بن مطعم. وحديث جبير في الواقع ليس فيه دلالة، لأن الخطاب هنا ليس خطابا للمصلي، وإنما هو خطاب للولاة القائمين على الحرم، فهو يخاطب ويقول: لا تمنعوا أحدا. وثانيا أن الصلاة المذكورة في الحديث قرنت بالطواف، فالمراد بها ركعة الطواف، ولهذا قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف وصلى، مما يدل على أن المراد بالصلاة ركعة الطواف. فالصواب في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى أن مكة وغيرها سواء لعموم الأحاديث، ولم يثبت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام استثناء حرم مكة من عموم النهي. وما ذكر من مسألة الطواف فهي داخلة كما سيأتي إن شاء الله في ذوات الأسباب، يعني حديث جبير بن مطعم مما يستدل به على جواز فعل ذوات الأسباب في حرم مكة، ذوات الأسباب عموما من في حرم مكة وغيرها. يقول: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، فعل ركعتي الطواف لما تقدم. قال: وإعادة جماعة، يعني ويجوز فيها إعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة التي هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب، حتى يستحكم غروبها. يجوز أيضا إعادة جماعة، يعني أن يصلي جماعة. وقوله رحمه الله: وإعادة جماعة، إعادة الجماعة، لكن بشرط عند الفقهاء أقيمت وهو في المسجد. الجماعة تجوز إعادتها في وقت النهي بشرط أن تقام الجماعة وهو في المسجد. فهذا مثل الرجل صلى العصر ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون، يعني أقيمت وهو ليس في المسجد، فهل يعيد؟ الجواب: لا يعيد، لأنها لم تقم وهو في المسجد. وأما لو أقيمت وهو في المسجد فإنه يعيد. إذن نقول ظاهر كلامهم رحمه الله أنه لا بد أن تقام وهو في المسجد، بمعنى أن يدرك، يعني مرادهم أقيمت وهو في المسجد، يعني أن يدرك الجماعة من أولها. فقولهم أقيمت وهو في المسجد المراد أن يدرك الجماعة من أولها. والصحيح في هذه المسألة أن ذلك ليس بشرط، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسود أنه صلى الفجر في مسجد الخيف بمنى، فإذا هو برجلين لم يصليا، فأتي بهما إليه عليه الصلاة والسلام فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وقولهم إذا أتيتما مسجد جماعة يشمل من أتاه قبل أن يجمعوا وبعد أن يجمعوا، واضح؟ وأيضا من المعنى أن نقول، أن نقول المعنى يقتضي ذلك، لأن المقصود أن لا يخالف الجماعة، المقصود من إعادة الجماعة أن لا يخالف جماعة المسلمين، وهذا يشمل من أدرك الجماعة من أولها أو أدرك بعضا منها. طيب، قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، يعني يجوز في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، ودليل ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا يدل على جواز فعل ركعتي الطواف في وقت النهي، يقول صلى طاف وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي وغيرها، أواضح؟ وهذا القول هو الصحيح، والصحيح في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي، ويستدلون أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت بعد الفجر فلا يصلي ركعتيه إلا بذي طوى، يعني إذا وصل إلى هناك وقد ارتفع أو زال إيش؟ زال النهي. طيب، هذه المسألة. المسألة الثانية ما يستثنى، قال وإعادة جماعة، إعادة جماعة يعني أن يفعل الجماعة مرة ثانية، فيجوز إعادة الجماعة في وقت النهي، ودليله حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنى، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام فإذا هو برجلين لم يصليا، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا وقع في وقت إيش؟ وقت النهي، فهو دليل على جواز إعادة الجماعة ولو كان الوقت وقت نهي. لكن اشترط الفقهاء رحمهم الله، اشترطوا أن تقام في المسجد، يعني إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، ومرادهم بذلك أن يدرك الجماعة من أولها، أن يدرك الجماعة من أولها. ولكن هذا التقييد لا دليل عليه، لأن ظاهر الحديث إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، ظاهره أنهم سواء شرعوا في الصلاة أم لم يشرعوا، وهذا القول هو الراجح، وأن إعادة الجماعة لا يشترط في جوازها أو بل في مشروعيتها أن يدركها من أولها، بل لو أدرك ركعة واحدة فشرع له أن يصلي معهم. ولأن المعنى، لأن المعنى الذي من أجله شرع ذلك موجود، وهو أن المقصود أن لا يخالف جماعة المسلمين، لا يخالف جماعة المسلمين في صلاتهم، بحيث أنهم يصلون وهو لا يصلي، وفي هذا مخالفة للجماعة. يقول المؤلف رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها، يحرم تطوع بغيرها، الضمير الها هنا يعود إلى ما تقدم من المستثنيات، وهي إعادة الجماعة وركعة الطواف وركعة الفجر أيضا وقضاء الفرائض، وقضاء الفرائض. إذن يحرم التطوع بغيرها، بغير ما تقدم. والمؤلف رحمه الله ذكر عدة مسائل تستثنى من، يعني يجوز فعلها في أوقات النهي. نذكر أولا قضاء الفرائض، الثاني ركعة الطواف، الثالث إعادة الجماعة، كل هذا يستثنى عن المذهب. أيضا يستثنى سنة الفجر إذا فعلت بعده يجوز، فمن فاتته راتبة الفجر جاز أن يصليها بعد الفجر. أيضا مما يستثنى سنة الظهر بعد العصر إذا جمعتا تقديما أو تأخيرا، فمثلا جمع بين الظهر والعصر صلى راتبة الظهر أربعا ثم صلى الظهر ثم صلى العصر، فيجوز أن يصلي بعد العصر الراتبة، راتبة الظهر، سواء كان الجمع جمع تقديم أم جمع تأخير. طيب، يستثنى أيضا وهو السادس صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، وهما من بعد صلاة الفجر أو طلوع الفجر على القول الثاني إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تشرع في الغروب، تجوز فيها إيش؟ تجوز صلاة الجنازة. وأما في الأوقات الثلاثة حين تطلع بازغة إلى ارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تشرع في الغروب إلى أن تغرب، فهذا لا يجوز، لحديث من؟ عقبة بن عامر. طيب، أيضا مما يستثنى على مشاعر المؤلف المنذورة، يستثنى المنذورة، يجوز فعل الصلاة المنذورة، قالوا ولو نذرها فيه، ولو نذرها فيها يعني في هذه الأوقات، ولكن سبق لنا إيش؟ أن مثل هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به. طيب، أيضا مما يستثنى وهو الثامن تحية المسجد لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، قالوا فتجوز مطلقا. فهذه ثمان مسائل تستثنى إيش؟ من كلام المؤلف، يعني الصلاة في أوقات النهي الأصل أنها حرام، الصلوات في أوقات النهي حرام، يستثنى من ذلك هذه الثمان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويحرم تطوع، نعم، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.